رَبَّنَا مَا خَابَ يَوْمًا مَنْ سَعَبَ يَوْمًا لِبَابِكَ رَبَّنَا من تاب يوما لبابي ربنا ما خاب يوما من ربنا ما خاب يوما من سعى يوما لذلك يبتغي عزا وعونا يبتغي عزا وعونا يا إلهي في رحابك الهدى والرحمة الكبرى الهدى فاسق بالنور فؤادي فاسق بالنور فؤادي فاسق بالنور